فوعده الله 30 ليلة وأكملها الله تبارك وتعالى وأتممناها يقول رب جل وعلا بعشر ليالي أخرى، فتم ميقات ربه 40. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، يعني وصى موسى وهو خارج من بني إسرائيل تاركا لهم إلى ميعاد الرب جل وعلا، قال لأخيه هارون وقد نبأه الله تبارك وتعالى تخلفه يعني موسى في قومه، اخلفني في قومي يعني كن خليفتي من بعدي في قومي اللي هم بني إسرائيل هؤلاء، وأصلح أمره بالإصلاح ضد الإفساد، وكذلك الإصلاح أن يحاول أن يقرب بين المتخاصمين والمختلفين حتى يجعل الجماعة واحدة لا تتفرق، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني ليس الإصلاح في أن تسكت على يعني الباطل والشر، لا تتبع سبيل المفسدين، بل أنكر إذا رأيت نوعا من الفساد فلا تتبع سبيلهم، هذا معناه أنكر عليه. فأمره بأن يلين وأن يجمع يعني الأمة ولا يفرقها ويصلح فيما بينها، لكن لا يتبع سبيل المفسدين، يعني ليس في الإصلاح السكوت عن البعض. فهذا كانت وصية موسى لأخيه هارون عليهما السلام، قال له خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين أي منهم. قال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما جاء حضر موسى لميقات الله كما وقته الله تبارك وتعالى له، ومجيئه هنا إلى الجبل منفردا لميقاتنا عن الوقت الذي وقته الله له، قال جل وعلا وكلمه ربه يعني كلاما بلا واسطة، كلمه ربه سمع كلام الرب تبارك وتعالى، وهذا من تفضيل الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام، فهو نبي مكلم كلمه الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال أي موسى ربي أرني أنظر إليك، يعني لما استأنس موسى إلى أن الله يكلمه وقد كلمه قبل ذلك عندما حمله الرسالة وهو عائد من مدين إلى مصر، ناداه الله تبارك وتعالى وقال له يا موسى إني أنا ربك فاصل عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم قال له الله وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فقد كذلك لما رأى أن الله تبارك وتعالى قد أطال الحديث معه استأنس هو وأطال الحديث مجيبا الرب تبارك وتعالى في أمور معلومة، فالعصا يعني قال له ما تلك بيمينك يا موسى، كان المفروض يقول هي عصاي في يدي عصا، لكن قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهذا هنا من استرساله في كلامه مع الرب تبارك وتعالى، يعني يريد أن يسترسل وقد أنس بكلام الله تبارك وتعالى له فاسترسل، وإلا فالله يعلم العصا ما يصنع بها، فهو لا يعلم الله تبارك وتعالى عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها ما، قال له الله يعني ما وظيفتها وما مهمتها هذه، العصا معلوم ما هي الوظيفة، لكنه أنس بيعني كلام الرب جل وعلا. ثم قال حياء ولي فيها مآرب أخرى، ما استرسل استرسالا كاملا يقول العصا هذه فائدتها كذا، فقال له ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. شاهد أن هذا كان حديث الرب وكلام الرب سبحانه وتعالى بغير واسطة إلى موسى، ليس ملك هو الذي نقل هذا أو ليس، وإنما كلام الرب من وراء حجاب، يعني محتجب الرب عنه ويكلمه يسمع كلامه سبحانه وتعالى. فهنا لما كلمه في هذا الميقات الذي وقته الله تبارك وتعالى له، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال أي موسى ربي يعني يا ربي أرني أنظر إليك، طلب الرؤية، طلب أن يرى الله تبارك وتعالى، وقد ظن أنه ما دام أنه قد يعني أذن له الله تبارك وتعالى وأكرمه الله بأن سمع كلامه أن يأذن له كذلك بأن يراه سبحانه وتعالى، قال رب أرني أنظر إليك، فرد الله تبارك وتعالى عليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال لن تراني أي في هذه الدنيا، وذلك أنه لا يرى يعني البشر ربهم سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، كما قال النبي واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فرؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا لا تكون. وقد بين الرب تبارك وتعالى لماذا لا يراه في هذه الدنيا، قال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، معلما إياه أن يعني هذه الدنيا لا تصلح لأن يرى المؤمنون فيها ربهم تبارك وتعالى، وإنما يروا ربهم جل وعلا يوم القيامة في الجنة. قال فلما تجلى ربه للجبل، التجلي هو الظهور، الظهور يعني لما ظهر الله تبارك وتعالى للجبل جعله دكا، جعل الجبل دكا، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الرب الإله العظيم المحتجب عن خلقه بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. ثم إن حجابه النور، يقول النبي حجاب الله تبارك وتعالى النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف الله عز وجل هذا الحجاب الذي يستر المخلوقات عن الرب جل وعلا لأحرقت سبحات وجهه، السبحات اللي هي يعني النور المضاء، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله تبارك وتعالى كل خلق الله تحت بصره جل وعلا وتحت سمعه، يعني لا أحرقت يعني كل الخلائق. فلذلك لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعل هذا الجبل دكا، والدك هو التفتيت والدخول بعضها بعض، يعني جعله منسوفا مدفوكا هباء منثورا كأنه لم يكن، جعله دكا. ولما رأى موسى هذا الأمر خر صعقا، قال جل وعلا وخر موسى صعقا. والخرير أو الخرور هو يعني السقوط فجأة، يعني سقط من طوله فجأة عندما رأى هذا الأمر فسقط على وجهه. وخر موسى صعقا، صعقا مصعقا، والصعق هو يعني هذه الصدمة التي تصيب الإنسان من هول شيء عظيم، كما نقول مثلا شحنة كهربائية تصعق الإنسان، أو صاعقة من السماء تصعق الإنسان، تصعقه بمعنى أنها يعني تقتله وتميته في الحال. فهذه صعقت، خر صاعقا يعني كما يصعق من جاءته صدمة شديدة. فلما أفاق من هذه الصعقة، يعني الصعقة يعني غيبوبة وليس الصعقة موت، ولذلك قال فلما أفاق، ولو كانت صعقة موت قال فلما أحياه الله تبارك وتعالى، وإنما كان يعني صعقة غيبوبة. فلما أفاق أي من صعقتي هذه قال سبحانك تنزيها لك، أنزهك يا رب عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، تبت إليك. تبت إليك قيل من أن يعني سؤال الذي سأله للرب تبارك وتعالى وهي الرؤية، وأنا أول المؤمنين بك، أنا أول المؤمنين، أول هنا بمعنى أسبق، أسبقهم وأعلاهم المؤمنين بك، يعني أنه لا يمكن أن يرى الرب تبارك وتعالى من أهل الإيمان في هذه الدنيا. هذه الآية دليل على أن رؤية الله تبارك وتعالى حق، ووجه الدلالة أولا أن موسى طلبه، وموسى نبي من أولي العزم من الرسل، وكون يطلبها هذا دليل على أنها جائزة، يعني يجوز أن تكون. أما لو كان أمرا لا يكون وأمر مستحيل، وأن الله سبحانه وتعالى بذاته لا يرى كما يدعيه من يدعيه من الفرق الضالة، فإن هذا يكون جهل لا يليق بنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى أن يطلب المستحيل. لا يمكن يطلب شيء مستحيل وشيء لا يكون، يكون هذا من الجهل العظيم بالله تبارك وتعالى. بل موسى طلب شيئا جائزا، ممكن يجوز أن يكون هذا هو رؤية الرب، لكن أخبره الله تبارك وتعالى بأن هذا لا يكون لأهل الإيمان في الدنيا، وإنما قد جاءت النصوص أن رؤية الرب إنما تكون في الآخرة، كقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظر وليس من الانتظار. وكذلك وصفه سبحانه وتعالى للكفار قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كذلك مجيء الرب تبارك وتعالى للناس في هذا المحشر وكلهم أنا ربكم. كذلك الأحاديث المتواترة الكثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون أو تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب أو سحاب؟ ثم قال لهم النبي: فإنكم سترون ربكم كذلك، يعني سترون ربكم رؤية واضحة ناصعة كما ترون الشمس دون أن تتزاحم لرؤيته، وتروا القمر ولا يحجبه عنكم لا سحاب ولا حجاب دون أن تتزاحموا وتتضاموا حتى تروا ذلك، فإن هذا يكون في كذلك قوله سبحانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. هذا ما بين القوم لهم أهل الجنة وما بين أن يروا الله تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه. فإذا كشف الله تبارك وتعالى هذا فإن أهل الإيمان يروا ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. ورؤية الله هي أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر المتأولون من السلف الزيادة بأن رؤية الله تبارك وتعالى حسنى الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية ربهم سبحانه وتعالى. فهذا أول أمر في هذه الآية مما يدل على أن الرؤية حقيقة، أن موسى طلب هذه الرؤية. الأمر الثاني أنه أن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه تجلى للجبل، والتجلي هو الظهور. قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن الله تبارك وتعالى ما ظهر هذا الأمر للجبل، وموسى بالنسبة للجبل شيء صغير، ما الإنسان بجوار الجبل، فإذا كان الجبل لا يثبت إذا تجلى الله تبارك وتعالى فكيف بالإنسان؟ لا يمكن يثبت لهذا، لذلك خر موسى صاعقا في الحق. هذا كذلك الأمر الآخر. وأدلة الرؤية، رؤية الرب تبارك وتعالى كثيرة، والجاحدون المنكرون لهذه الرؤية قد كفرهم السلف. كل من أنكر أن أهل الإيمان يروا ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة فهذا لا شك أنه كفر وتكذيب بهذه النصوص. لما كان هذا الشأن من موسى وأفاق من صعقته وقال للرب تبارك وتعالى سبحانك، يعني تنزيها لك يا رب، تبت إليك، يعني التوبة إلى الله وأنا أول المؤمنين، قال له الله تبارك وتعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إني الرب جل وعلا اصطفيتك. الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء والاختصاص، يعني أن الله اختصه واصطفاه، اختاره من الناس واختاره عليهم برسالاتي، لأن جعلتك رسولا. وكرر عز وجل هذه الرسالات، وذلك أن الله تبارك وتعالى أرسل إليه المرة تلو المرة، وكلمه سبحانه وتعالى المرة تلو المرة برسالاتي، أن جعلتك رسولا، فهو رسول من العزم الرسل، وبكلامي، أنه سمع كلام الله تبارك وتعالى. والذين سمعوا كلام الله تبارك وتعالى من البشر في الدنيا ثلاثة من الأنبياء والرسل فقط: آدم عليه السلام، وموسى، ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما آدم فإن في حديث أبي ذر، حديث في عن الإمام أحمد حديث صحيح، أنه سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أول يعني نبي إلى أهل الأرض؟ فقال له: آدم نبي قال له وكان نبي؟ قال نعم نبي مكلم. نبي مكلم يعني أنه قد كلمه الله تبارك وتعالى. وموسى هذه يعني الأدلة الكثيرة في القرآن تدل على أنه سمع كلام الله تبارك وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني من كلمه الله، منهم من كلم الله مش كلم الله، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقلنا منهم من كلم الله يعني منهم من كلمه الله، لأنه قد جاء أحد واحد من المعتزلة جاء إلى أحد أشهر المقرئين في وقته وقال له أريد أن تقرأ هذه الآية منهم من كلم الله، فيصير الله هنا يعني لفظ الجلالة يصير واقع كأنه هو المكلم، يعني يكون العبد هو الذي كلم الله ما الله هو اللي كلمه. قال له إن غيرت هذه الآية فكيف أغير قول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال له كيف تتغير هذا؟ فضهد. وذلك أن هؤلاء يعني المعتزلة المنكرين للرؤية يعني طبعا الأحاديث أنكروه، لكن القرآن ايش سووا فيه؟ فحاولوا فيه التحريف، التحريف اللفظي. التحريف اللفظي يحرف بدل ما يكون فاعل يخلي مفعول، لكن هنا يعني القرآن فيه مجموعة من الآيات تبين أن الله تبارك وتعالى كلم موسى بغير واسطة. من هذه كلم الله موسى تكليما، وهنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكذلك قول الله تبارك وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى بالنداء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إنني أنا الله هذا الذي تسمعه هو الله سبحانه وتعالى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذه كلها يعني الآيات مبينة أن الله تبارك وتعالى فضل موسى بكلامه بأن سمع موسى كلام الرب تبارك وتعالى. فقال له الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أن يجعله نبي مكلف. وهذا أقول كذلك قد فضل الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى قد كلمه بغير واسطة في معراجه لما عرج به للسماء كلمه الله تبارك وتعالى، وكان مما كلمه به الرب جل وعلا أنه قال إني افترضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة في يوم وليلة، وما زال النبي يقول ربي خفف على أمتي حتى جعلها الله تبارك وتعالى 5. ثم قال له الله هن 5 في العمل 50 في الأجر، لا يبدل القول لديه، ما يبدل القول لديه. فالله قد حكم بأنها 50، فلما خففها إلى 5 جعل أجرها 1 سبحانه وتعالى، قال ما يبدل القول لديه هن 5 في العمل 50 في الأجر. فهؤلاء هم فقط الذين كلمهم الله تبارك وتعالى، أما بعد الموت فإنه يكلم الله تبارك وتعالى حتى بعض المؤمنين، وليس الرسل فقط، كما جاء في الحديث أن النبي قال لجابر إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا أباه، ومعنى كفاحا يعني أنه وهو يراه، وهذا لأنه مات شهيدا في يوم أحد، فقال له إن الله تبارك وتعالى لم يكلم أحدا كفاحا إلا أباه. فبعد الموت الله تبارك وتعالى يكلم لا شك أهل الجنة يسلم عليهم، وكذلك يسمع أهل النار منه كلام للتأنيب والتقريع، قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وكذلك الخلائق كلها تسمع كلام الرب تبارك وتعالى يوم القيامة، كما جاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى في يوم القيامة يأخذ الأراضين الجبال على إصبع والشجر على إصبع والبحار على إصبع ويحركهن ويقول أنا الملك. وكذلك ينادي الله تبارك وتعالى الناس يقول لهم أنا الملك أين ملوك الأرض. ف فيسمع الناس كلهم بصوت يسمعه من قرب كمن بعض، يعني القريب والبعيد كلهم يسمعون كلام الرب تبارك وتعالى. فهذا سماع كلام الله تبارك وتعالى في الآخرة هذا يكون لأهل الإيمان وأيضا يكون لأهل الكفرة، يعني أهل الكفر كذلك يسمعون كلام الرب تبارك وتعالى ولا يكون هناك بالنسبة لهم تكريم، لأن سماعهم لكلام الله إنما هو للتقريع والتعليم. وأما لأهل الإيمان فإنه كلام يعني كلام رحمة ينفع. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ ما آتيتك من هذا التفصيل، أمره بأخذه يعني أن يأخذه برضا ويعني علم أن الله تبارك وتعالى قد اصطفاه وأكرمه وفضله على خلقه. وكن من الشاكرين تقنيع، يعني كأنه يقول له اقنع بما أولاك الله تبارك وتعالى وما أعطاك، ولا تطلب يعني المزيد مما لا يكون في هذه الدنيا وهي رؤية الرب تبارك وتعالى. فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، اشكر الله تبارك وتعالى لما أولاك من نعمته يعني بالرسالة وبكلام الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قال جل وعلا له فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا له في الألواح، كتبنا الرب تبارك وتعالى، والله قد ينسب الفعل إلى نفسه ويكون المباشر الفعل غيره، ونسبة الفعل إلى نفسه من باب أنه هو الآمر به سبحانه وتعالى، كما في قوله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالله نسب التوفي هنا إلى من؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال سبحانه وتعالى فإذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يتفرطون. فرسل الله هم الذين يتوفون. إيش لا تضارب بين هذا وهذا، لأن الله هو الآمر وهؤلاء هم الذين يباشرون. ثم بين الله أن يتوفى الرسل هذول أنه ليس كل الرسل، وإنما ملك الموت واحد هو الذي يقبض الروح وبقية الملائكة التي تأخذ هذا الروح، كما قال تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به. فملك الموت هو الذي يتوفى، فهو المباشر لقبض الروح، ثم الملائكة الآخرون يأخذون الروح. والله تبارك وتعالى إذا نسب هذا الفعل إلى نفسه فأنه هذا أمره سبحانه وتعالى. وأحيانا ينسب الله تبارك وتعالى الفعل نفسه ويكون هو الذي يعني فعله بذاته سبحانه وتعالى، وكما هو هنا قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء. الذي كتب هذا هو الله تبارك وتعالى، كما جاء أن الله كتب الألواح بيده سبحانه وتعالى، وغرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده سبحانه وتعالى. فجاء أن هذه الثلاث من هذه الأمور التي تكون قد فعلها الله بيده سبحانه وتعالى، ولذلك فضل آدم على سائر يعني أبنائه بأن الله خلقه بيديه، كما في حديث الشفاعة أن المؤمنين يقولون أو الناس يقولون لآدم يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيديه، فهذا تفضيله. وكذلك قول الله تبارك وتعالى لإبليس لما لم يسجد لآدم قال ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالم. فهذا بيان أنه قد فضله الله تبارك وتعالى بهذا التفضيل، وأنه إذا أمر الله بالسجود له فإنه يستحق التفضيل بهذا بما فضله الله عز وجل، لأن كل مخلوق يكون بكل بالأمر الإلهي، وأما آدم فإن الله تبارك وتعالى خلقه وسواه وصوره بيديه سبحانه وتعالى. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعني باشر هذا الأمر وكتب هذا بيده سبحانه وتعالى. الألواح جمع لوح، واللوح هو يعني ما يكتب عليه، ممكن يكون قيل أن هذه الألواح من لؤلؤ وقيل من زمرد وقيل من ألواح من الطين كما كان يكتب عليها، المهم أنها ألواح كتب الله تبارك وتعالى عليها يعني ما أنزله على رسوله من التوراة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، من كل شيء موعظة يعني وعظ في وعظ في كل أمور، يعني كل أمر أمر الله تبارك وتعالى به ونهي نهى عنه قرنه بالموعظة، وهذا أمر عظيم جدا. هذا القرآن كله هكذا، دائما تجد القرآن كل أمر في واحد وكل نهي في واحد. شو الواعظ؟ الواعظ اللي هو الدافع الذي يدفعك إلى فعل هذا الأمر، وكذلك الدافع الذي يحذرك من أن تفعل الحرام. فلا تجد أمر من أوامر الله في القرآن إلا واقترن بالباعث له، أن إذا فعلت هذا لك كذا وكذا وكذا وكذا، وأن يترتب عليه كذا وكذا. وإذا نهيت نهى الله تبارك وتعالى، نهى الله عز وجل عن أمر، فالنهي هذا لأنه يترتب على فعله كذا وكذا وكذا وكذا. فليست الأوامر والنواهي مسرودة سرد مجرد، كما نقول مثلا لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تفعل، لا، وصلي وصم وزكي وحج، فتكون الأوامر مسرودة سردا دون أن يكون هناك فيه وعظ لعمل الخير ووعظ كذلك للانتهاء عن الشر. فمثلا في الصوم، صوم أمر الله تبارك وتعالى، ما قال عليكم أن تصوموا كل سنة شهرا والصيام حكمه كذا وكذا، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تجد أن أمر ينادي الله تبارك وتعالى عباده، تعالوا إلى الصوم، ترى الصوم هذا خفيف، هذه أيام معدودات، وأنتم ليسوا وحدكم الذين كتبت عليهم الصوم، إنما كتبته على من كان قبلكم، وهذا سهلته على من يتجشمه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين أو مسكينين. فهذا الأسلوب في إنزال وعرض الأوامر والشريعة أسلوب عظيم جدا، لأن في حظ على فعل الخير وفيه كذلك تحذير من فعل الشر. فتأتي الأفعال، ما قال الله لا تزني، لا، يأتي في الزنا فيبين حاذرها، وليش؟ فساد اللي فيها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزنت والزني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم به رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. تجد أن الأمر يقترن بالتحذير والوعيد والتحذير. مثلا موالاة الكفار، لا توالوا الكفار، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تجد الأمر مختلف، الأسلوب في عرض الأمر، في عرض لا تتخذ الكافر ولي من دوني، لا يأتي أمرا مجردا ونهي مجرد، لا، وإنما يأتي مع الموعد. فالله تبارك وتعالى أخبر بأن الألواح التي كتبها لموسى ضمنها ليست أوامر ونواهي مجردة عن المواعظ، لا، بل كل أوامرها ونواهيها مقترنة بالوعظ اللي هو الحامي والدافع على فعل الخير والانتهاء عن الشر. قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعد، مقترنا بالموعظة وتفصيلا لكل شيء، كذلك أوامر مفصلة يعني أحكام تفصيلية في الطهارة في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في البناء، في المساجد، مفصلة تفصيل. وهذا من تمام النعم، وهذا من تمام النعم، لأن الأمر المجمل ممكن بقى نختلف في التفسير، أمر مجمل كلام جملة صلي، لكن بدون تفصيل لهيئة الصلاة وكيفيتها والطهارة وعملها وحدودها تبقى في حرج وتبقى في ضيق، لكن مفصل لا، يبقى على بيان. ما فصل الله عز وجل من الوضوء: يا أهل النعم إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن كنتم جنوبا فطهروا، وأن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تفصيل، تفصيل وبيان للأمر حتى تتضح الصورة. فالله يخبر بأنه قد من على موسى هذا الأمر، أن الأوامر والنواهي جاءت مقترنة بالموعد، ثم جاءت كذلك مفصلة حتى لا يقع هناك لبس ولا خلل ولا غموض. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة. النعمة تمت، إذا خذها بقوة، ومعنى بقوة يعني بشدة بنشاط، ما تأخذها بتكاسل، يعني خذ أوامر الله تبارك وتعالى بقوة، يعني بحزم وبجد ونشاط، لأن وراء هذه الأوامر والنواهي وراها حساب، وراها حساب. فالإجادة والإتقان لها حسابها، والتسويف والتهوين والتضييع حسابها كذلك. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فأريكم دار الفاسقين. خذها بقوة يعني يا موسى، وذلك أنه رأس القوم، فلا بد أن يكون هو في المقدمة. أما يؤمر الناس يقول لهم روحوا سووا وبعدين يروح ينام هو، لا، ما يجب. أنت هذا الأمر له هو، لا بد، لأنه رأس الناس لا بد أن يأخذها بعزم وبقوة، ويكون النبي هو في مقدمة قومه، كما لأن هذا هو النموذج الذي يحدث. فإذا كان هو القائد ومتكاسل في كثر في شيء روح، كما قال الله من أول الأمر لرسول محمد: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فالله أعطاه هذه الأوامر من أول شيء، من أول شيء ليكون هو القدوة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زيد عليه ورتب القرآن ترتيلا، وذلك أنه القدوة والأسوة. فالله قال لموسى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أحسن هذا بيسموه اللي هو أفعل التفضيل، أحيانا يأتي على بابه وأحيانا يأتي على بابه. نقول لما نقول فلان أحسن من فلان، يعني الاثنين فيهم حسن بس في واحد أحسن من الثاني، وفلان أكبر من فلان، يعني هذا كبير وهذا كبير لكن هذا أصغر. هذا بيسموه أفعل التفضيل، أفعل التفضيل. وأحيانا يأتي أحسن ويراد به يعني أفعل، ولا يراد به التفضيل، يراد به أنه فاضل، أنه فاضل، وأنه يكون نقول إن التفضيل هنا ليس على بابه. فهنا يأخذ بأحسنها، هل شريعة الله فيها حسن وأحسن؟ قالوا نعم، الحسن والأحسن في بعض الأوامر مثل العفو وأخذ الحق، فأنت مخير. ففي أمور أحيانا تخيرك الشريعة فيها، لأنك مثلا إن ظلمت إنسان يجوز أنك تأخذ مظلمتك ويجوز تعفى عنه، الأحسن شنو؟ تعفى عنه كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فالتي هي أحسن إيش؟ التي هي أحسن أن تقابل السيئة بحسن، ولا تقابل السيئة بسيئة، ادفع بالتي هي أحسن أي أحسن من السيئة حسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا الحسن والأحسن، الفريضة والنافلة، الفريضة والنافلة. فإذا وقفت عند الفرائض حسن، إن زدت بالنوافل يصير إيه؟ عملت الفرائض والنوافل يصير أحسن، يصير هذا أحسن. فبعض أهل العلم قال هنا التفصيل هنا على باب، ومعنى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني يأخذوا بأحسنها يعني يأخذون بالحسن والأحسن، يعني حثهم كذلك على النوافل وعلى الفضائل وليس على الحد الأدنى اللي هو الفرائض فقط، بل حثهم وزد همتهم وشوقهم إلى فعل الحسن والأحسن. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، هذا معنى. والمعنى الثاني قال بعضها التفسير إن هنا الأمر ليس أحسن، هنا ليس على باب التفضيل، ليس على بابه، وإنما بأحسنها حسنها، فإنها حسن، فإن هذا أمر حسن، الشريعة كلها حسنة، يعني أمرهم أن يأخذوا بهذه الشريعة الحسنة الطيبة. ثم قال له الله تبارك وتعالى سأريكم دار الفاسقين، تهديد، تهديد، سأريكم دار الفاسقين، سأريكم اللي هو موسى وبني إسرائيل المؤمنين معه دار الفاسق. أولا سأريكم، قال بعض أهل العلم إن الرؤية هنا رؤية عين، وبعضهم قال لا الرؤية رؤية قلب، لأن رأى تأتي للعلم، تقول أنا مثل، تقول أنت مثلا رأيت الحق نافعا ورأيت الصدق منجيا ورأيت الكذب مخذلا، إيش معنى رأيت هنا؟ علم، هذا رأى بمعنى علم. وفي رأى اللي هي تدل على البصر، تقول رأيت القمر طالع وأريتك الشمس قاطعة، يعني هنا بمعنى رؤية بصر. فهل سأريكم دار الفاسقين يعني سأعلمكم يا علم، ولا سأريكم دار الفاسقين رؤية بصر؟ فعلى أنها علم يعني أن الله تبارك وتعالى سيفصل لهم هذا الأمر ويبين لهم كيف مصارع الفاسقين في كل الأمم. الدار، دار الفاسقين دارهم بلادهم. الفاسقين ما المعنى هنا؟ هل المعنى الفاسقين من كل الأمم؟ سيكون يعني أن الله تبارك وتعالى سيقص على موسى ما هي مصائر الفسقة من البشر، كقوم نوح ماذا فعل الله تبارك وتعالى بهم، وقوم هود وقوم صالح وما سبق، كيف ضربهم الله تبارك وتعالى. أو سأريكم دار الفاسقين رؤية بصر، يبقى رؤية بصر، يبقى دار الفاسقين هذه دار مصر والشام، لأن هذه التي رآها بنو إسرائيل مع موسى، فقد كان موسى في مصر ثم انتقل إلى الشام ولكنه لم يكن. سأريكم دار الفاسقين إذا كان رؤية بصر، وكان المعنى بعض أهل العلم قال مصر، وأن في دار الفاسقين هؤلاء، كيف أن الله تبارك وتعالى يعني أمضى حكمه فيهم بأن دمرهم سبحانه وتعالى. ويأتي ما يعني ما هي هذه الرؤية التي سيراها، وكذلك في أرض الشام كيف دمرهم الله تبارك وتعالى وكيف أزالهم واستخلف بني إسرائيل بعدهم. قال سأريكم دار الفاسقين فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا فعل الله تبارك وتعالى في أهل هذه الديار من الكفار، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الصرف اللي هو التحويل والتغيير والإيمان، صرفه عن الأمر بمعنى حوله عنه. سأصرف عن آياتي، مطلق آيات الله عز وجل، آيات الله المقروءة، يعني سأبعد عن آياتي وأحول عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. كل أهل الكبر في الأرض يتكبرون فيها بغير الحق، والكبر لا يكون إلا بغير حق. فهؤلاء يعاقبهم الله تبارك وتعالى بأن يعمي أبصارهم عن الدين ويجعلهم يفرحون ويقنعون بما هم فيه من الكفر والعناد. فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يعني أنهم أهل جحود وظلمة قلوب إذا رأوا كل آية، أي الآيات التي يجريها الله تبارك وتعالى لا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، إذا رأوا سبيل الرشاد وعرفوه ما يمسكوه. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل، يروا هنا بمعنى يعلموا يشوفوا إن هذا الطريق طريق غواية لكن يسروا فيه. ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ذلك يعني هذا الفعل وهذه العقوبة من الله تبارك وتعالى بصرف قلوب هؤلاء القوم عن الهداية بأنهم كذبوا بآياتنا. لما كذبوا بآيات الله، والتكذيب هو رد الصدق وادعاء أنه كذب، فقال لما فعلوا هذا عرفوا أن هذا صدق، ولكن قالوا لا كذب، فإن الله عاقبهم هذه العقوبة، صرفهم سبحانه وتعالى عن آياته وتركهم في عمى. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، غافلين عن آيات الله تبارك وتعالى المقروءة التي تنذرهم بوعيد الله وبطشه الشديد. يسمع التهديد تلو التهديد أنك عصيت الرب الإله القوي القاهر، وأنك تأتي وأنه قد أعد عقوبة عظيمة لأهل معصيته، ولكن هذا الكلام لا يؤثر، ولا كأنه يسمع تهديد من أحد ولا يقيم له بال. وكانوا عنها غافلين، غافلين عن آيات الله هذه. لما كانت هذه حالهم فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم بأن صرف قلوبهم عن الحق. نقف عند هذا إن شاء الله، ونقف من الأسبوع القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يخبر سبحانه وتعالى أن موسى عندما جاء لميقات ربه الذي وقته له وهو أن يمكث في الجبل 40 يوما، يعلمه الله تبارك وتعالى وينزل عليه التوراة، وأنه لما كلم الله تبارك وتعالى طلب أن يراه، فقال له الله تبارك وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكان سبحانك تبت إليك، أي من هذا السؤال أني طلبت ما لا ينبغي لي طلبه وأنا أول المؤمنين. فقال له الله تبارك وتعالى يا موسى إني اصطفيتك اخترتك على الناس برسالاتي أن جعله رسول من أولي العزم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وبكلامي أنه كلم الله تبارك وتعالى، كلمه الله عز وجل بغير واسطة، سمع كلام الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا أن الذين سمعوا كلام الله من البشر 3، آدم وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فخذ ما آتيتك، أي من هذه الكرامة الرسالة، وأن الله تبارك وتعالى كلمه، خذ ما آتيتك من هذه الأفضال ما تفضل الله تبارك وتعالى به عليك، وكن من الشاكرين لما خصك الله تبارك وتعالى به وميزك به. ثم قال جل وعلا وكتبنا له في الألواح، يعني التي أعطاه الله تبارك وتعالى وأنزلها الله عز وجل من السماء إليه، من كل شيء موعظة، يعني في كل شيء موعظة، يعني في كل ما أمر الله تبارك وتعالى ونهى به موعظة. والوعظ أصل الزجر والوازع، يعني إيجاد الوازع، فإن الله ذكرنا أن الله تبارك وتعالى لم ينزل أوامره التي أنزلها على موسى وكذلك على نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أوامر مجردة عن الترغيب والترهيب، بل قرن الله تبارك وتعالى الأوامر والنواهي بالترغيب والترهيب لتكون واعظة. لا تجد في القرآن أمر أو نهي إلا وقرن بالترغيب والترهيب، يكون هذا واعظ أي أمر صغيرا كان أو كبيرا، أمر بالوضوء، بالطهارة، بالطلاق، بالزواج، بذكر المحرمات، بعدة النكاح، أي أمر من أوامر الله تبارك وتعالى قرنه بموعظة. فحذر من مخالفة أمره سبحانه وتعالى ورغب في اتباع أمره جل وعلا. ضربنا لذلك أمثلة في يعني الدرس السابق من هذا مثلا قول ما تبارك على مثلا في الطلاق هذا أمر يعني ما قال طلقوا النساء في كذا وكذا، فليأتي الأمر بالطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فانظر كيف اقترن الأمر بالطلاق مع الوعظ ومع الزجر إن هذا أمر الله وأن يجب أن تتقوا الله تبارك وتعالى فيها. في المواريث بين الله تبارك وتعالى المواريث يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يقول تلك حدود الله ويطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالشاهد أنه يخبر الله تبارك وتعالى بأن الألواح التي كتب فيها يعني كتابه التوراة وأنزلها على موسى أنه جعل له من كل شيء أمره فيه ونهاه عنه موعظة ما قال جل وعلا ذلكم توعظون به موعظة وتفصيلا لكل شيء وكذلك مفصل لكل شيء. فكل ما أراده الله تبارك وتعالى منهم من الأحكام قد فصله الله تبارك وتعالى تفصيلا. فخذها بخذ يعني نزلت عليك التوراة على هذا النحو نزلت أوامرها مقترنة بالترغيب والترهيب ومفصلة محكمة فخذ هذه الأوامر بقوة أي بجد ونشاط وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وبأن معنى أحسنها أنه حسن وأحسن إذا كان على أفعال التفضيل فأحسنها يعني اللي هي مثلا النافلة بعد الفريضة فكأنه يحث كذا يعني كأن هذا أمر من الله تبارك وتعالى لموسى أن يحث يعني بني إسرائيل على الأخذ بالفضائل بعد الفرائض. ثم قال جل وعلا سأريكم دار الفاسقين سأريكم دار الفاسقين إما الدار هنا المقصود بها دار الفاسقين يعني الدنيا قبل الآخرة والدنيا دار الفاسقين لأنها هي جنتهم وهي منتهى أملهم أو دار الفاسقين يعني هذه البلاد التي كان فيها موسى وكان أهلها من الفساق الكفار الذين لم يذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى كأرض مصر وأرض الشام. سأريكم دار الفاسقين فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق هذه سنة الله تبارك وتعالى وطريقه في معاملة يعني خلقه. سأصرف عن آياتي الصرف كل هو التحويل والمنع سأصرف عن آياتي اتباعها والإيمان بها الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يتكبرون في الأرض بغير الحق والكبر لا يكون إلا بغير الحق فإن الكبر لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى ومعنى الكبر هنا التعالي عن أمر الله جل وعلا كما كان الشأن في إبليس والكفار كما قال جل وعلا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فالذي يمنع الكفار من الإذعان لأمر الله عز وجل هو التعالي العلو عن أمر الله تبارك وتعالى والتكبر عنها كما قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يعني استنكفوا واستكبروا أن يؤمنوا كما آمن يعني في ظنهم السفهاء من قوم قالوا أنؤمن لك كما آمن السفهاء. فهذا شأنه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية آية دليل قاطع حجة ناصعة لا يؤمنوا بها يعني سواء كان من الحجج أو كان من المعجزات الباهرة لا يؤمنوا بها لا يصدقوا يعني من أرسلها ومن أنزلها سبحانه وتعالى ومن أجرها على يد رسوله. وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه السبيل إن يروا هنا بمعنى يعلم يعني إذا رأوا سبيل الرشد علموه وأيقنوا أن هذا هو سبيل الرشاد والرشد ضد الغي لا يتخذوه سبيلا يعني لا يسلكون ولا يسيرون فيه. وأن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا بمجرد ما يروا سبيل الغي يفرحوا به ويتخذوه سبيلا، كما قال الله في شأن أمثالهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا ذكر التوحيد ضاق صورهم وكرهوه، وإذا ذكر الشرك والآلهة والأصنام فرحوا بذلك وساروا فيه. وإن يروا سبيل الغي اتخذوه السبيل. ذلك يعني هذا الصرف والعقوبة هذه هي الشديدة من الله تبارك وتعالى لهم بأنهم كذبوا بآياتنا. التكذيب رد الحق وادعاء أنه كذب مع العلم أنه صدق، يعني ما يقينه أنه صدق ومن الله تبارك وتعالى، إلا أنهم كذبوه بظاهري، يعني كذبوه ظاهرا وإن كانوا في قرة قلوبهم يعني يؤمنون أنه من الله تبارك وتعالى. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وكانوا عنها غافلين. الغفلة هنا الغفلة عن حقيقتها عن تأويلها، وإلا ليس غافلين يعني جاهلين لم يعلموها، لا، وإنما حذروا بالعقوبة وبالنار وبالعذاب ولكن لم يعيروا بذلك يعني اهتماما ولم يأخذوه محمل الجد، وإنما خلوه خلف ظهورهم فغلفت قلوبهم ولم يدخلها يعني نور الوحي، فغفلوا عن يعني غفلوا عن وعيد الله تبارك وتعالى وتهديده. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. يخبر سبحانه وتعالى أن من هذا شأنهم وهو التكذيب بآيات الله تبارك وتعالى، أي ردها وادعاء أنها ليست من الله ليست بصدق، وكذلك كذبوا بلقاء الآخرة بما ضربه الله تبارك وتعالى من الميعاد لقيامة الأجساد وليقوم الناس بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، لقاء الآخرة، لقاء الآخرة مع الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون، وهذا في الآخرة. حبطت أعمالهم، الحبط الهلاك والضياع، وأصل الحبط داء يصيب الإبل فتنتفخ بطونها ثم تموت منه، تظهر كأنها سليمة وأنها يعني شحماء ولحماء، ولكن الحقيقة أن فيها هذا الداء، أن هذا الداء ورم، ورم وليس شحم، ثم تهلك. وهذا المعنى يعني منقول لهذا، لأن هؤلاء أعمالهم سواء كانت أعمالهم في الدنيا هي حابطة، لأن كل ما صنعوه في هذه الدنيا ذهب، أو أعمالهم بالآخرة كذلك لا يتقبلها الله تبارك وتعالى بكفر. حبطت أعمالهم يعني هلكت وذهبت ولا يقبلها الله تبارك وتعالى. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ سؤال للتقدير. هل يجزون يعني هل يجازيهم الله تبارك وتعالى بهذا، وهي أن يصرفهم عن الدين ويطمس يعني قلوبهم على هذا النحو إلا جزاء لأعمالهم؟ فلما كذبوا وجحدوا فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم هذه العقوبة، فقال جل وعلا: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه كلمات الله تبارك وتعالى التي كلم بها موسى بعد أن يعني سأل موسى أن يرى الله تبارك وتعالى، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الموعظة، وبين فضله عليه سبحانه وتعالى وبين سنته جل وعلا في خلقه، وأنه يهدي من يشاء إليه، وأن أهل التكذيب والعناد يضدهم الله تبارك وتعالى هذا الإضلال. ثم قال جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قوم موسى لهم بنو إسرائيل، وهم الذين أرسل فيهم موسى عليه السلام. من بعده يعني من بعد أن ذهب ليكلمه الله تبارك وتعالى وليكلم الله في الجبل، يعني في أثناء غيبته اللي هي 40 يوم هذا. من حليهم عجلا، من حليهم يعني أنهم جمعوا الحلي، والحلي هي الزينة من الذهب الذي يتحلى بها. اتخذوا منه عجل، اللي هو ابن البقرة جسد، يعني أنه لم يكن صنما مسبوكا وإنما كان جسدا يعني من لحم ودم، له خوار، والخوار هو صوت يعني البقرة. فقول الله عجل على الحقيقة وليس صنما لعجل، جسد، والجسد لا يقال إلا على ما له يعني لحم ودم، له خوار. كذلك الخوار ليس هو مجرد صفير لصنم، وإنما هذا صوت بقر. وطريقة كان هذا الاتخاذ بأن أضلهم السامري رجل منهم، أمرهم، رأى عندما جاء جبريل بفرسه وقاد جموع بني إسرائيل داخل البحر إلى الشط الثاني، فرأى أن آثار جبريل تخضر، آثار فرسه إذا وضع الفرس رجله على الأرض أصبحت تصبح خضرة تحتها، فأخذ من هذه الآثار. ثم جمع لما قال لهم هارون وقال لهم موسى ألقوا هذه الذهب الذي أخذتموه من المصريين، ألقوه، لا يحل لكم هذا لأنكم سلبتموه منهم، وكانوا أخذوا على طريقة العارية قبل أن يعني يخرجوا، طلبوا منهم عارية من الذهب فأعطوهم أعاروهم وأخذوها معهم عندما ذهبوا. فقال لهم موسى أنه لا يحل لكم هذا فألقوه، فألقوه فجمعه السامري ثم سبكه، ثم أخذ من أثر الرسول هذا وضعها في هذا الذهب الذي سبقه، وصنع عجل فصارت في حياة، صار في هذا العجل الذهبي مع هذه الآثار التي أخذها من الأرض من أثر جبريل صار في حياة. وهذه يعني إرادة من الله تبارك وتعالى أن يختبرهم في هذا الأمر. كما قال الله تبارك وتعالى عن مفصلا هذا في سورة طه، قال موسى للسامري قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا، يعني رأيت شيئا لم يروه، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أثر الرسول هو جبريل، فنبذتها، نبذها في هذا الذهب المسبوك، وكذلك سولت لنفسي، وكذلك سولت لنفسي، يعني وقع في خاطري هذا الأمر. قال جل وعلا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، يعني أخرج لهم بهذه الطريقة عجل جسد له خوار من هذا الذهب الذي ألقوه وألقى صنعه السمري على هذا النحو وألقى فيه من أثر الرسول. والدليل على أن هذا كان عجل وليس أنه تحول عن يعني معدنه الذهب إلى هذا، أن موسى قال له قال للسامري قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنلتفنه في اليم لف، لنحرقنه، ولو كان ذهب مسبوك فإنه لا يتحرك، الذهب يجود على الحرق، على الحرق يصبح أنصع، ثم لننسفنه في اليم نسفا، دليل على أنه كان جسد ولذلك حرق بالنار ثم دق وأصبح تراب ثم نسف في اليم نسفا، قال له هذا إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. فيقول الله تبارك وتعالى هنا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم. طبعا اتخذ قوم موسى من بعده، هنا المفعول به اتخذ يعني المفعول الثاني محذوف، اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار إلها، اتخذوه إلها، ولم يذكر المفعول الثاني أولا للدلالة عليه، وكذلك لاحتقار ما فعلوه وما اتخذوه. قال جل وعلا لن يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، كيف يتخذون هذا العجل الذي صنعوه بأيديهم على هذا النحو يتخذوه إله يعبدونه من دون الله عز وجل، ويعتقدون بأن هذا الإله هو الذي أجرى هذه الآيات العظيمة على يد مصر، هو الذي أخرجهم من مصر بهذه اليد القوية، وهو الذي ضرب الفراعنة، وهو الذي أنزل التوراة وعلمهم هذا التعليم وخلق الخلق، خلق السماوات والأرض. ألم يروا أنه لا يكلمهم، وهذا من أعظم الأدلة على أن الإله، أن الكلام يعني صفة كمال، فالعاري عن الكلام لا يمكن أن يكون إله، وهذا العجل عاري عن أن يتكلم، فإذا لا يمكن، ففي صفة نقص، والله تعالى سبحانه وتعالى أن يكون في صفاته نقص في أي وجه من الوجوه، أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ولا يهديهم سبيلا، لا يرشد إلى أي خير، فكيف يتخذ ما لا يرشد إلى أي خير، بل هو في حاجة إلى من يرشده أن يتخذ إله من دون الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوه أي إلها لهم يعبدونه وعكفوا عليه وأحبوه حبا عظيما، كما قال جل وعلا: واشربوا في قلوبهم العجل. اشربوا في قلوبهم يعني دخلت محبة العجل إلى داخل قلوبهم، كما يدخل الشراب إلى يعني في الإناء. واشربوا في قلوبهم العجل، قال جل وعلا بكفرهم. اتخذوه أي إلها وكانوا ظالمين. كانوا ظالمين أشد الظلم في هذا، بل كفروا بهذا وخرجوا عن الدين. قال جل وعلا: ولما سقط في أيديهم، لما سقط في أيديهم، سقط في يده بمعنى أنه رأى أنه قد وقع في ورطة عظيمة وفي مصيبة لا فكاف له، فلا هم يستطيعون أن يخرجوا من هذه، ولا هم يعرفون طريق التوبة للخروج منها، بل الأمر قد سقط، الأمر كما يقال يعني سقط الأمر في يديه، وأصبح عاجزا عن أن يخرج من هذه الورطة بأي صورة من الصور. ولما سقط في أيديهم أي بما فعلوه من هذه الجريمة النكراء والشرك بالله تبارك وتعالى وعبادتهم عجل صنعوه بأيديهم، ورأوا أنهم قد ضلوا، رأوا رؤية عجل ورؤية بصر كذلك أنهم قد ضلوا عن طريق الحق، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا أي من هذه الجريمة التي وقعنا فيها، ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وخاصة أنهم قد تمادوا في يعني عبادة هذه العجل، بل إنما لما خرج لهم هذا قالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. مش إلهنا فقط، بل وإله موسى فنسي، يعني أن موسى عندما ذهب ليكلم ربه نسي أن الله عندنا هنا في هذا المكان. قال جل وعلا: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وذلك أن الله تبارك وتعالى أعلمه قبل أن يأتي، قال له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وذلك أنه قد ذهب قبل الموعد الذي كان قد ضربه الله تبارك وتعالى له، فقال له الله: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا خرجت وتركتهم يعني قبل الموعد الذي ضربته لك؟ قال: هم أولي على أثري، يعني تركتهم على أثر النبي على الصراط الصحيح، وعجلت إليك ربي لترضى، يعني ظننت أن مجيئي قبل الوقت الذي ضربته إنما هو في سبيل مرضاك. فقال له الله تبارك وتعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فإنا قد فتنا، اختبرنا قومك من بعدك بهذا الاختبار، وأضلهم السامري. قال جل وعلا: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف. رجع غضبان أسف بعد أن أعلمه الله تبارك وتعالى ما كان من شأن قومه في غيبته. ولما رجع موسى الى قومه غضبان، وغضبان بالالف واللام، ما قال غاضبا، اصل هذا الوزن فعلان ياتي للامتلاء كما نقول شبعان وجوعان وعطشان، ففي عاطش وجائع اسم الفاعل، لكن اذا جاء بالالف واللام يدل على الامتلاء. غضبان يعني ملأه الغضب من كل وجوهه، غضبان اسفا متاسفا، ان يكون الاسف هو يعني الحزن على شيء فات، ان يكون قومه قد سقطوا هذه السقطة العظيمة. قال اي لقومه بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس ما يعني بئس شيئا هذا الذي خلفتموني به من بعدي، ان تتخذوا تصنعوا لكم عجلا وتعتقدوه الها وتعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. اعجلتم امر ربكم، اعجلتم امر ربكم اي فيكم بان يهلككم الله تبارك وتعالى، تعجلتم ان تقعوا في هذه المصيبة فينزل الله تبارك وتعالى عليه عقوبتكم ويهلككم، وألقى الألواح من شدة غضبه، ألقى الألواح التي كان يعني أنزلها الله تبارك وتعالى عليه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأي برأس هارون أخوه يجره إليه، أخذ برأسه يعني شد شعره، وأخذ كذلك بلحيته يعني مسكه من شعر رأسه ومن لحيته يجره إليه. فقال له هارون يعني فعل هذا موسى به منكرا عليه أن يكون قد سكت عن هذه الفعلة النكراء لبني إسرائيل، ولم ينكر عليهم هذا الأمر الفظيع الذي صنعوا. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال أي هارون ابن أم يعني يا ابن أم يعني يا ابن أمي، هنا استعطفه واستصرخه بأنه ابن أمه، وذلك أن الأم أرحم الرحم، ما قال يا ابن أبي وقال يا شقيقي، بل قال يا ابن أم، وذلك أن الأم أرحم الرحم. فقال هو يعني نحن كلنا من أم واحدة، قال ابن أم إن القوم استضعفوني، إن القوم من يسر استضعفوني، فإنه كان حليما رقيقا سمحا، ولم يكن في شدة موسى وفي يعني عزيمته، قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يعني أنهم هموا بي وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء. الشماتة هي الفرح بما يصيب العدو، الفرح بما يصيب العدو هذه الشماتة، فلا تشمت بي الأعداء يعني لا تفرحهم في بأن يعني تلومني هذا اللوم وتنكر علي هذا الإنكار، قال فلا تشمت بي الأعداء يعني الذين كادوا أن يقتلوني، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لست مع هؤلاء يعني الذين عبدوا العجل، ولا أقرهم، لم أقرهم على يعني ما هم عليه. وقد بين سبحانه وتعالى أن وجهة نظر هارون في يعني لماذا سكت عليهم، قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، كان خشيت أن أنكر عليهم فيتفرق الأمر فريقين ويضرب بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض ويقوم هؤلاء من هنا وهؤلاء من هنا فيتفرق الجماعة، وانتظرت حتى تأتي فتحكم في الأمر بأمرك، فتركتهم لم أنكر عليهم يعني ولم أصنع شيئا حتى تأتي ويعني يكون لك الأمر. قال فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، فإن موسى عليه السلام قد أخبر بما صنعه قومه، ولكنه لما عاين الأمر اشتد غضبه، اشتد غضبه شد عظيم، علما أن الله تبارك وتعالى قد أخبره بما يعني آل إليه أمر يعني بني إسرائيل. فقال موسى بعد ذلك قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. توجه موسى إلى الله تبارك وتعالى بأن يغفر له ولأخيه أي هارون، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، طلب مغفرة الله تبارك وتعالى لما سلف من أمره وأمر أخيه. إما لما سلف من أمره في أنه يعني تعجل الذهاب إلى الرب تبارك وتعالى، أو أنه رأى أنه لم يعني يحزم الأمر مع بني إسرائيل، وكذلك طلب المغفرة لأخيه الذي يعني سكت عن يعني عن بني إسرائيل في هذه المدة حتى يعود إليهم موسى ويتخذ قراره فيه. وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال جل وعلا: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين اتخذوا العجل أي إلها لهم سينالهم غضب من ربهم. هنا أخبر الله تبارك وتعالى مهددا بهذه العقوبة العظيمة، الغضب منه سبحانه وتعالى على الذين فعلوا هذه الفعلة النكراء وأشركوا بالله تبارك وتعالى هذا الشرك العظيم. وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وذلك أن هذا من أعظم الافتراء، الافتراء أن عجل يصنع من الذهب ويكون له يعني يكون على هذه الصورة هو الإله الرب الإله خالق السماوات والأرض، هذا أكبر فريا. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والذين عملوا السيئات أي سيئات ثم تابوا من بعدها من بعد فعلهم السيئات وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لم يغفر لهؤلاء الذين اتخذوا العجل إلها إلا بعد أن قتلوا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فأمر موسى كل من عبد العجل أن ينحز، فصلهم عن بقية من لم يعبد العجل، ثم أمر الذين لم يعبدوه أن يأخذوا سيوفهم، ثم ألقى الله تبارك وتعالى عليهم ظلمة حتى لا يروا من يقتلونهم، فقتلوا هؤلاء جلسوا لهم وقتلوهم. يقال أنهم قتلوا 30,000 في يوم واحد، حصدوهم حصد هؤلاء وتاب الله تبارك وتعالى عليهم يعني بهذه. فاقتلوا أنفسكم يعني اقتلوا هؤلاء إخوانكم الذين عبدوا العجل، فتاب الله تبارك وتعالى عليهم بأن يعني قتلوا حدا، هذا حد ما هو كفر، وإنما قتلوا حدا تابوا، ثم لم يقبل الله تبارك وتعالى التوبة منهم إلا بهذا. فقال جل وعلا: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم قال جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب، صور الله تبارك وتعالى الغضب بأنه كأنه شيء كائن حي يثور في جسد موسى عليه السلام. فلما سكت عنه الغضب يعني هدأت ثورته وتركه يعني الحدة والغضب، أخذ الألواح، راح إلى الألواح التي كان قد ألقاها أخذها، وفي هذه الألواح نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحمون. فيها هدى فيها هداية وفيها رحمة من الله تبارك وتعالى، ذلك أنها مواعظ دلالة على الحق دلالة على الخير بيان للطريق، ولكن للذين هم لربهم يرهبون لأهل مخافة الله تبارك وتعالى والخشية منه. الرهبة هي الخوف مع التعظيم، يعني الذين يعظمون الله تبارك وتعالى ويخافون عقابه سبحانه وتعالى. وذلك أنه يعني أن آيات الله تبارك وتعالى لا تنفع إلا أهل الإيمان وأهل المخافة من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر ولا يزيد الظالمين إلا خسر. ثم قال جل وعلا: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى قومه 70، هذا بدل من قومه، يعني اختار من قومه 70 رجلا لميقاتنا. ميقات أيضا وقته الله تبارك وتعالى له أن يأتي بأماثل القوم، 70 رجل من أمثل الناس ومن أصلح الناس بني إسرائيل، وذلك حتى يسمعوا كلام الله تبارك وتعالى ويؤخذ عليهم العهد والميثاق بهذه لتنفيذ هذه الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذهم موسى اختارهم من يعني ممن يظنهم أماثل بني إسرائيل وأفاضلهم وأحسنهم عندهم، وأخذهم إلى الجبل ليكلم الله تبارك وتعالى موسى ويشهدون. قال جل وعلا: فلما أخذتهم الرجفة، يعني أنهم لما وصلوا الجبل عند ذلك رجف بهم الجبل، والرجفة الزلزل، وهذا معناه أن الله تبارك وتعالى لم يرضى عنه. قال موسى معتذرا وعائدا الله تبارك وتعالى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، نية إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربي يعني يا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني الأمر بمشيئتك، فأنت لو شئت أن تهلكني وإياهم من قبل هذا فإنا قد فعلنا ما نستحق به الهلاك. فقد مضى لموسى أنه قتل نفسا بغير يعني أمر من الله تبارك وتعالى، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وأن قومه قد فعلوا من المنكرات الشيء العظيم كعبادتهم للعجل وغير ذلك، وطلبهم أن يكون لهم آلهة كالآلهة التي يعني كانت للقوم الذين مروا عليهم بعد أن جازوا البحر. قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أتهلكنا نحن بما فعل السفهاء منا، لهم السفهاء الذين عبدوا العجل والذين قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إن هي الأمر والشأن والحال إلا فتنتك اختبارك وابتلاؤك لعبيدك، تضل بها من تشاء، فأنت يا رب الذي تضل من تشاء عن طريق وتهدي من تشاء إلى طريقك، فالأمر كله بيديك سبحانك وتعالى، أنت ولينا، الولي الناصر، أنت ولينا ناصرنا ومؤيدنا ومحبنا، أنت ولينا فاغفر لنا، يعني توليناك وقد توليتنا وفعلت بنا هذه الأفعال العظيمة بأن أنقذنا يعني من ذل المصريين وأخرجتنا إلى هذه الأرض وأنزلت علينا التوراة، فإن الله تبارك وتعالى قد يعني والاهم ولاية عظيمة، أنت ولينا فاغفر لنا أي ذنوبنا وارحمنا مما نحن فيه وأنت خير الغافرين، وأنت خير الغافرين، بل لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اكتب لنا أثبت لنا وأوجب لنا في هذه الدنيا حسنة، حسنة من حسنة في الدنيا اللي هي الصحة والمتاع والخير والطمأنينة والتمكين في الأرض، وفي الآخرة يعني واكتب لنا كذلك في الآخرة حسنة وهي الجنة. إنا هدنا إليك، إنا هدنا يعني رجعنا، إنا قد تبنا إليك ورجعنا إليك. فقال له الله تبارك وتعالى، قال أي الرب جل وعلا: عذابي أصيب به من أشاء. أخبر سبحانه وتعالى أن عذابه يصيب به من يشاء سبحانه وتعالى، ولا راد لعذابه جل وعلا إذا أراد به أحدا. ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء، وسعت يعني أنها شملت كل شيء قد شملته رحمة الله تبارك وتعالى. فالرحمة التي وسعت كل شيء رحمة الخلق والإبداع والإحسان، رحمة الدنيا هذه وسعت كل شيء، فكل ما خلقه الله تبارك وتعالى فإنه قد هداه وسعت رحمته إياه سبحانه وتعالى. وفي البشر وسعت رحمة الله تبارك وتعالى لهم، الخلق وكذلك الإنذار. الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى ليبلغوا أمر الله تبارك وتعالى، فهذا كذلك من رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل المخلوقين، كل الأمم والشعوب، وذلك أنه رحمة مهداة، لكن من الناس من قبلها ومن الناس من رفضها. ورحمتي وسعت كل شيء. ثم قال جل وعلا: فسأكتبها، يعني أثبتها وأجعلها حقا للذين يتقون. فهذه الرحمة رحمة الآخرة، رحمة الهداية والنجاة، سيكتبها الله تبارك وتعالى ويثبتها لأهل تقوى، لمن يخافه سبحانه وتعالى. ويؤتون الزكاة، يؤتون الزكاة، فسرت الزكاة بمعنى طهارة النفوس، يعني أنهم يطهرون أنفسهم بهذا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى، طهرة النفوس. وفسرت الزكاة بالمعنى، يعني الزكاة الشرعية اللي هي إخراج جزء من المال في سبيل الله. ويؤتون الزكاة، يخرجون جزءا من أموالهم اللي هو الحق المفروض الذي فرضه الله تبارك وتعالى في المال. والذين هم بآياتنا يؤمنون، والذين هم بآياتنا يؤمنون، المؤمنون بآيات الله تبارك وتعالى، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. جعل الله الرسالة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الله تبارك وتعالى أخبر موسى بأن رحمة الله تبارك وتعالى الواسعة التي سيكتبها، إنما سيكتبها للذين يتوجهون إلى الإيمان بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر فيه تفصيل، ونرجوه إن شاء الله للدرس القادم. نقف عند هذا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الله. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك لابعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مضى في تفسير قول الله تبارك وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أن الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يختار من قومه 70 رجلا من أماثلهم وذلك ليؤخذ عليهم ميثاق الله تبارك وتعالى في الجبل في جبل الطور أن يقيموا أمر التوراة ويكونوا شهداء يعني على قومهم في هذا وشهداء بكلام الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام. ولكنه لما يعني أتوا إلى ميقات الله تبارك وتعالى رجف بهم الجبل فطبعا كان هذا إعلام من الله تبارك وتعالى لموسى أنه لا يرضى عن هؤلاء وأن هؤلاء 70 ليسوا يعني أهلا لهذه المهمة وهذه خياره. فعند ذلك اعتذر موسى لربه سبحانه وتعالى قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي يعني ظن موسى أن يعني أخذهم بالصاعقة وموتهم في هذا الجبل ورجوعه إلى قومه من غيرهم أنه طبعا سيتهم موسى بأنه هو الذي قتلهم وهو الذي أبادهم هناك فقال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي يعني قبل هذا فقد وقع منا ما نستحق به العقوبة من قبل هذا ولكن يعني أن تهلكنا في هذا الوقت فإن هذا الأمر يعني سيصبح أمر عظيم بالنسبة كيف يواجه بني إسرائيل في يعني دون هؤلاء 70 الذين اختارهم. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك يعني أن الأمر أمرك وأن المشيئة مشيئتك سبحانه وتعالى، فهذا الاختبار الذي تختبر به عبادك تضل به من تشاء وتهدي من تشاء، فالأمر بيدك سبحانك وتعالى، أنت الذي تهدي وأنت الذي تضل، أنت ولينا يعني إلهنا ومولانا ومحبنا وناصرنا، فاغفر لنا.